الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا عند فصل في قول المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه، وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون في سرد الأدلة النقلية على إثبات صفة العلو لله عز وجل بعد أن أشار إلى بعض الأدلة العقلية فيما تقدم من كلامه. وصفة العلو من الصفات التي أنكرتها الجهمية، وهي من أجل الصفات، وبناء على إنكار صفة العلو ترتب على ذلك إنكار كثير من الصفات الأخرى كصفة النزول، نزول الله عز وجل، وصفة الاستواء، استواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه، التي جاءت صريحة ومصرحا بها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وترتب على ذلك أيضا إنكار السؤال عن الله عز وجل بأين، أو الإشارة إلى العلو إليه سبحانه وتعالى بالإصبع كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من القضايا التي تدل على أهمية هذه الصفة. فإثباتها يقطع الطريق على الجهمية وعلى المعطلة في نفي كثير من الصفات. وإذا كان كما يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، إذا كان أغيظ حديث على الجهمية هو حديث النزول، والنزول إنما هو دليل من أدلة العلو لله سبحانه وتعالى، فكيف بصفة العلو لله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، بناء على أهمية هذه الصفة فقد اعتنى بها المسلمون قديما وحديثا، وذكروها في مصنفاتهم العقدية في الرد على الجهمية والمعطلة، فقل أن تجد كتابا تعرض للحديث على المعطلة إلا ويتعرض إلى إثبات صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى، وهذا في جل إن لم يكن كل مؤلفاتهم التي ردوا فيها على الجهمية، ككتب الدارمي رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والشريعة وغيره، والإبانة وغيرها من كتب العقيدة، كتب السلف التي تناولت الرد على الجهمية. أيضا مما يدل على عنايتهم رحمهم الله تعالى بهذه الصفة أن هناك من العلماء من أفردها بمصنف ومؤلف مستقل، ومن هؤلاء ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا سماه إثبات صفة العلو مشهور. كذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، وقد طبع هذا الكتاب ويحقق الآن رسالة علمية في جامعة الإمام، وقد اختصره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في جزء لطيف في مختصر سماه مختصر العلو للعلي الغفار، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي، وهو كتاب مشهور ومتداول. أيضا لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب خصه في جمع أقوال الناس، لا أقول أهل العلم بل الناس، بل تعدى ذلك إلى غيرهم، كتابا سماه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة، بنى هذا الكتاب على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وحشد فيه أقوال الصحابة وأقوال السلف من بعدهم، وأقوال علماء الكلام، وأقوال علماء اللغة، وأقوال الشعراء، وأقوال حتى ذكر في الكتاب حكايات عن الجن وعن الحيوانات، كلها في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أما من لم يفردها بكتاب مستقل، فكما قلت كل كتب السلف تقريبا التي تعرضت للرد على الجهمية تناولت الكلام على إثبات هذه الصفة، ومن من كثر أو أفاض في الحديث عن هذه الصفة من الأئمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في عدة من كتبه رحمه الله تعالى، منها جرأة التعارض، تعارض العقل والنقل، حيث خصص الجزء السادس بأكمله عن هذه الصفة، وأكثر أو جزء من السابع إلى صفحة حوالي 140 من الجزء السابع كلها في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام بن تيمية غالب الجزء الخامس ومواضع كثيرة من السادس إنما هي في إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك في منهاج السنة في الجزء الثاني مواضع متعددة وكثيرة، وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى في الرد على منكري هذه الصفة والإشارة إلى إثباتها بنصوص الكتاب والسنة. أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى إضافة إلى كتاب الجيوش، اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا الكتاب حقق وطبع بتحقيق الشيخ عواد المعتق وهو مطبوع ومتداول، وله طبعة قديمة أيضا من غير تحقيق. إضافة إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية هناك النونية، وهي الكتاب الذي بين أيدينا نقوم بشرحها، أورد المصنف رحمه الله تعالى فيها 656 بيتا كلها في إثبات صفة العلو لله عز وجل، إضافة إلى ما تقدم وما مر معنا من أدلة عقلية في هذا الموضوع. كذلك الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى تعرض لهذه المسألة ورد على المعطلة من أكثر من 40 وجها في هذه المسألة في الصواعق وفي المختصر، مختصر الموصلي الذي الموجود بين أيديه، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين وغيره. فالشاهد من هذا أن العلماء قد اهتموا بهذه الصفة وتكلموا عليها كثيرا، لأن إثباتها إثبات لصفات كثيرة وقع فيها النزاع والخلاف بين المتكلمين وبين أهل السنة، كصفة النزول كما قلت وصفة الاستواء وغيرها من الصفات. ولذلك قد انبرى لها خاصة المتأخرة الأشاعرة في محاولة إثارة الشبه وإبطال إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأنه عند إثبات هذه الصفة تسقط كثير من الشبه التي بنوا عليها إثبات أو نفي الصفات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. إذن كون ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في كتابه هذا يهتم بهذه الصفة فلا غرابة بذلك، وهي محل للاهتمام وجدير بدارس العقيدة أن يلم بأدلتها الشرعية والرد على الشبه المتعلقة في هذه الصفة. هذا جانب أو إشارة إلى أهمية هذه الصفة والكلام عليها، وأكثر كما قلت الشبه التي ترد على الصفات الأخرى إنما هي واردة على هذه الصفة، فعند ثبوت هذه الصفة تتساقط تلك الشبهات واحدة تلو الأخرى. ومن أكبر من انبرى لإنكار هذه الصفة مع وضوحها والأدلة الشرعية صريحة والصحيحة في إثباتها، من أكبر من انبرى للرد على المثبتين لهذه الصفة ومحاولة إنكارها الرازي في كتابه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب كما يقولون، حيث لا يمر على آية فيها يشم رائحة إثبات هذه الصفة إلا ويرد عليها ويورد الشبهات التي يبني عليها مذهبه في إنكار هذه الصفة. العلو في اللغة يطلق على عدة معان مرجعها ومآلها إلى ثلاثة معان. أولها يطلق ويراد بها علو المكان، علو المكان، كما تقول على فلان الجبل إذا رقيه ويعلوه علوا. ومن ذلك بيت امرئ القيس المشهور لكر مكر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي، من علي أي من مكان مرتفع. ففي اللغة يطلق العلو ويراد به العلو، علو المكان والمكان المرتفع، يقال على فلان في المكان يعلو علوا، وعلو الدال نقيض سفلها، نقيض سفلها. كذلك يطلق في اللغة العلو على علو الغلبة والقهر والتجبر، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا تكبرا وتجبرا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومنه قول القائل علوت الرجل إذا غلبته ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. علا في الأرض أي طغى وتكبر وتجبر. أيضا من معانيها علو القدر، فالعلاء هو الرفعة، وعلي بالكسر في المكارم والرفعة والشرف، ويعني يقال أيضا المعلات كسب الشرف، وجمعها المعالي، ولذلك يقولون صاحب المعالي أي صاحب المكانة والشرف وعلو المكانة. هذه من استعمالات هذه الكلمة في لغة العرب، تطلق ويراد بها علو المكان، وتطلق ويراد بها علو الغلبة والقهر، وتطلق ويراد بها علو القدر. وإن شئت فيمكن تقسيمها إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. علو الذات هو العلو المكاني، وعلو الصفات هو علو القدر والغلبة وعلو علو القدر وعلو القهر والغلبة والتجبر. إثبات هذه الصفة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الفطرة ومن الإجماع ومن المعقول، أكثر من أن تحصى وتجمع. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات النونية قد ذكر 21 نوعا من أنواع الأدلة النقلية كلها تثبت هذه الصفة لله عز وجل. ذكر 21 دليلا أو نوعا، لا أقول دليلا وإنما أقول نوعا من أنواع الأدلة، لأن كل نوع يندرج تحته العديد من النصوص الدالة عليه، كلها تدل إما صراحة وإما إشارة إلى إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك على سبيل المثال، ونذكر هذه الأدلة بإيجاز، أولها التصريح بالعلو المطلق لله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، التصريح بالعلو المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا الإطلاق يدل على جميع مراتب العلو لله سبحانه وتعالى. لعلمكم أن الجهمية والمعطلة يثبتون علو القدر لله عز وجل كما يثبتون علو القهر والغلبة لله سبحانه وتعالى، وإنما النزاع في إثبات علو المكان، علو الذات لله سبحانه وتعالى. فالجهمية يثبتون علو القدر أو علو الصفات، وينكرون علو الذات لله سبحانه وتعالى. فأقول من هذه الأدلة أولها التصريح بكتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلو المطلق، والعلو المطلق يشمل أنواع العلو الثلاثة، يشمل أنواع العلو الثلاثة: علو الذات أي علو المكان، وعلو القهر، وعلو القدر. والنصوص في هذا أكثر من أن تفصل، منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فقد سمى الله نفسه الأعلى، وهذا الاسم يدل على إثبات صفة العلو المطلق لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه. ومنها على سبيل المثال قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذا علو مطلق يشمل أنواع العلو الثلاث. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، المتعال أيضا هذا علو مطلق يشمل أنواع العلو لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون، وهذا أيضا يشمل أنواع العلو بأنواعه الثلاثة. ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم شامل لأنواع العلو الثلاثة. كم يندرج تحت هذا النوع من أنواع الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هناك 1000 بل أكثر من 2000 من الأدلة النقلية كلها تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. ومع ذلك لا أدري كيف يجرؤ من يدعي الإسلام وينتسب للمسلمين ها وينكر هذه الأدلة بهذه الكثافة، وهذا الظهور وهذا الجلاء الواضح الصريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع هذه الأدلة التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، فهذا الاستواء المقرون به على المختص بالعرش. هذه الآيات السبع التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه كلها تدل على إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، لأن الاستواء كما تعرفون ورد مطلقا وورد مقيدا بإلى وبعلى وبالواو، في القرآن لم يرد بالواو لكنه في اللغة الإسلامية. فالاستواء المطلق يدل على الكمال والنضج، فإذا بلغ أشده واستوى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. استوى أي كمل وتم، فإذا جاءت الاستواء مطلقة فهي تعني معنى تم وكمل، كما في اللغة الدارجة استوت الثمرة يعني نضجت وكملت، استوى الطعام يعني أصبح يعني جاهزا، وهكذا الاستعمالات. فالاستواء بإطلاق يعني الكمال والتمام والتمام. أما بإلى فكما في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استوى إلى هذه للعلماء فيها قولا، منهم من قال استوى إلى بمعنى قصد، وعلى هذا أكثر علماء العربية، استوى إلى السماء أي قصد السماء، ومنهم من جعلها في معنى استوى على، استوى إلى واستوى على بمعنى الواحد، وهو إثبات صفة العلو لله عز وجل. كونها تأتي مقيدة بالواو يقال استوى الماء والخشبة أي أصبح مساوي لها، قال استوى فلان وفلان فلان في الدرجة أي أصبح مماثلا ومساويا له، وهذه ليس لها شاهد في القرآن الكريم. أما الآيات التي جاءت مصرحة بالاستواء على العرش فكلها من أدلة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وكلها من الأدلة الدالة على إثبات صفة علو الذات لله عز وجل. وقد وردت في القرآن الكريم في سبع آيات في سورة الأعراف وفي سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديث، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سيسوقها. من أنواع الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة وهو النوع الثالث إخباره سبحانه وتعالى بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على إثبات صفة علو الذات لله عز وجل، أن الملائكة تعرج إليه، وأن الملائكة وأن العمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الأدلة كلها أرواح المؤمنين تصعد إليه، كلها تدل على ماذا؟ على إثبات أن الله سبحانه وتعالى، على إثبات صفة علو الذات لله سبحانه وتعالى، وأن الله عالم في سمائه سبحانه وتعالى. من الأدلة هذه قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فصعود الكلم الطيب إلى السماء دليل على أن الله في السماء، على علو الله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، رفع الله إليه عيسى عليه السلام دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، هذا دليل صريح على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يعرج إليه دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وغيرها من النصوص القرآنية من الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح والفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والحديث في البخاري. وغيره من الحديث الكثيرة دل على إثبات ماذا؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على إيش؟ على إثبات صفة العلو لله عز وجل. في مقابل الصعود والعروج والارتفاع النزول من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ومن ذلك التصريح بتنزيل الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النوع الرابع من أنواع هذه الأدلة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على نزول الوحي أو نزول الكتاب من عند الله عز وجل، دل ذلك على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أيضا التصريح بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا من أدلة إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسماء اسم جنس للعالم، فيتناول كل من سمع كالسماوات والكرسي والعرش، وكما تقول العرب كل ما علاك فهو سماء. فالسماء اسم يطلق لجنس العالي، والسماء هي السماء المبنية أيضا تطلق ويراد بها السماء المبنية، وهي السماوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هنا أأمنتم من في السماء، قلنا إنه تطلق السماء ويراد بها الجنس العلو، وهذه واضحة وصريحة في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وتطلق ويراد بها السماء المبنية المخلوقة، وهذه أيضا على هذا المعنى تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن في هنا بمعنى على في السماء، أي بمعنى على السماء، بمعنى على السماء لا بمعنى إحاطة المخلوقات لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيط به شيئا من مخلوقاته عز وجل. وتناوب حروف الجر بعضها عن بعض دلالة بعضها على بعض هذا مشهود ومشهور ومعروف في لغة العرب، كما في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض يعني مو في داخلها وإنما على الأرض، ففي بمعنى على هنا. وفي قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها على جذوع النخل، وليس المراد فيها أي في داخلها، وشواهد هذا في اللغة كثير. يقول عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، عليه الصلاة والسلام يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أمين من في السماء، نعم كما في قوله أأمنتم من في السماء. فالتصريح بأن الله في السماء من الأدلة الصريحة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. أيضا من هذه الأدلة التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه تعالى من بعض، لأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض. وكذلك السؤال بأين، وهذا كله يدل على أنه تعالى ليس في كل مكان كما يدعي الجهمية، بل هو سبحانه وتعالى في العلو، بل هو سبحانه وتعالى في العلو. من الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين عند ربك، فكونهم عند الله عز وجل دل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. أيضا قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الذين عند الله عز وجل دليل على أن الله بائن من خلقه عز وجل. وكذلك حديث البخاري لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه كلها تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله لتلك الجارية، دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. وجوابها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك أيضا دليل آخر مستقل في إثبات صفة العلو لله عز وجل. من أنواع هذه الأدلة وهو النوع السابع التصريح بالفوقية، وقد ورد مقرونا بأداة من المعينة لفوقية الذات الدالة على فوقية الذات، وجاءت أيضا مطلقة تدل على فوقية الذات وعلى غيرها من المعاني كما في صفة العلو. من ذلك قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وهذه لا تحمل إلا على فوقية الذات، لا تحمل ولا وليس لها معنى إلا فوقية الذات. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهنا جاءت مطلقة غير مقيدة بمن، فتدل على جميع أنواع الفوقية، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. نعم، مثل سبح اسم ربك الأعلى الأدلة الأولى. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ وغيرها من الآيات. من هذه الأنواع التصريح بنزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع العقلاء إنما يكون من العلو إلى الأسفل، من العلو إلى السفل. وهذا الحديث كما قال ابن الدارمي رحمه الله تعالى هو أغيض حديث للجهمية. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، حيث ورد عن 31 صحابيا كلهم يروون حديث النزول، وهو من الأحاديث المتواترة القطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل صريح على إثبات فوقية وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علو المكان علو الذات. أيضا من أنواع هذه الأدلة الإشارة إليه حسا إلى العلو، الإشارة حسا إلى العلو، وهذا يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم يوم الجمع في عرفة، وكل الناس يشهدون ذلك الموقف الجمع الأعظم في حجة الوداع، قال وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات صفة العلو لله عز وجل. النوع العاشر من هذه الأدلة إخباره سبحانه وتعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى عليه السلام فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات، فقال تعالى حكاية عنه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. هذه عشرة أنواع من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات 21 نوعا من هذه الأنواع الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم الدالة على فهمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات صفة علو الذات لله عز وجل، منها قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكب عليه وقبل جبهته ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. كلنا تقريبا أيها الأحبة نحفظ هذا الأثر صح ولا لا، ومر معنا في دراساتنا، لكنه للأسف مر معنا محذوف الذي في السماء، أليس كذلك؟ وهذا قد يكون بسبب بعض الجهمية الذين لا يتحملون إثبات مثل هذه الصفة، فلا غرو أن يجرؤ أحدهم إلى محو بعض ما لا يقبله ولا يرضى به من مثل هذه الأخبار وهذه الأثار. وقد تجرؤوا على ماذا؟ على التصرف في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المتواتر الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو حديث النزول، فقد جاء في بعض الكتب إذا كان إذا بقي ثلث الليل الآخر فإن الله يقول، ويذكر الحديث هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب، وحذف النزول، حذف النزول لأنه لا يلائمهم ولا يوافقهم ولا يسير على أهوائهم وعلى ما يريد. فإذا كان هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا غرو أن يكون ذلك في كلام من بعده من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا نص من علي من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو موافق لما ورد وثبت وصح من النصوص الصريحة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه الأثار قول عمر رضي الله تعالى عنه لما استوقفته خولة بنت ثعلبة فقال ألا أسمع لها وقد سمع لها من في السماء، سمع لها الله من في السماء سبحانه وتعالى، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه في خطبته كان يقول الحمد لله الذي دنا في علوه ونأى في دنوه، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى. دنا في علوه أي دنا بعلمه سبحانه وتعالى مع علوه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وغيرهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم لو أردنا أن نستعرض أقوالهم في إثبات هذه الصفة لطال بنا المقام. أما دلالة العقل فقد مرت معنا الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وخاصة في آخر موضوع من الموضوعات التي تحدثنا عنها قبل فترة. من هذه الأدلة ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، أو نصرف النظر عنها لأن سبق الكلام عليها ولا يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. دلالة الفطرة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، من ذلك وهي أوجه الدلالة فيها كثيرة، لكن من ذلك نأخذ مثالا واحدا، أن العبادة جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم وأبصارهم عند الدعاء ويقصدون العلو، لا يقصدون أي جهة أخرى عندما يسألون الله سبحانه وتعالى، فتتوجه قلوبهم وأيديهم وأبصارهم ورؤوسهم إلى جهة العلو ولا يتجهون يمنة ولا يسرة ولا إلى أسفل. وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلو. هل رأيتم داعيا يدعو إلى أسفل أو يدعو يمينا أو يسارا، أو كل الدعاة يرفعون أيديهم وأصفهم ورؤوسهم وأعينهم إلى السماء؟ هذا دليل فطري فطر الله العبادة عليه في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلو عز وجل. وقد كان هذا الدليل لما ذكره بعض العلماء في الرد على بعض المتكلمين الكبار على أبي المعالي الجويني، وهو من البرى لرد وإنكار هذه الصفة، لأنه تكلم عند قول الله عز وجل عند صفة العلو لله عز وجل وطرح تلك الشبهة التي يثيرونها دائما، وهي قولهم كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني إنكار لاستواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش واستواء وإنكار العلو لله عز وجل. فقال له أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه أو في قلبه ضرورة طلب العلو، وجد ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ ما دعا داعي يا الله إلا وتوجه بقلبه وجوارحه إلى العلو، وهذه ضرورة يجدها الإنسان في قلبه، فكيف ندفعها عنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذا دليل فطري على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أخرى لكن نكتفي بها. بقي أيها الأحبة أن نشير إلى أقوال الطوائف المخالفة في إثبات صفة العلو لله عز وجل. المخالفون كما أسلفنا لا ينازعون في إثبات علو القدر ولا علو القهر لله سبحانه وتعالى، ولكنهم ينازعون في إثبات علو الذات لله عز وجل، وهم على عدة أقوال نجملها فيما يلي. أولها قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه تعالى بذاته في كل مكان، يقولون إنه تعالى بذاته في كل مكان، والقائلون بحلول الاتحاد هم من جنس النفاة، من جنس النفاة، فإن إلا أن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلمين. فالقائلون بأن الله في كل مكان والقائلون بأن الله لا في مكان كما سيأتي كلهم ممن ينتسبون إلى الجهمية، لكن الحلول هو الغالب على عبادهم وصوفيتهم وعلى عامتهم الذين يزعمون بأن الله في كل مكان، ونظارهم ومتكلموهم الغالب عليهم النفي والتعطيل. ولذلك قال من قال من أهل العلم: قالوا متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، لأنهم حقيقة مذهبهم إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى بالكلية كما مر معنا. متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، يعبدون العدم، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء، لأنهم يزعمون أن الله حالا بذاته في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الذهبي في العلو للعلي الغفار عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، مثلهم كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل بها سعف، قالوا لا، قيل بها كرب، قالوا لا، قيل بها رطب وقن، قالوا لا، قيل فلها ساق، قالوا لا، قيل لهم فما في داركم نخلة، فما في داركم نخلة. فهم ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل، فمؤدى ذلك العدل، أصار أن عندكم نخلة لا فيها سعف ولا جريد ولا جذع ولا رطب ولا شيء يمكن أن توصف بها هذه النخلة، فالحقيقة أنه ليس في ذلكم نخلة. وهذه هي حقيقة مذهب الجهمية في نفيهم لجميع الصفات، لأنه لا يمكن أن يكون هناك ذات موجودة بغير الصفات أبدا متجردة عن الصفات البتة، إنما الذي يمكن أن يوصف بهذا هو العدم المحض الممتنع كما سبق الإشارة إلى ذلك فيما نقل. فالقول الأول قول حلولية الجهمية الذين يزعمون بأن الله حال في كل مكان تعالى الله، فهؤلاء ينكرون علو الله سبحانه وتعالى عن خلقه. القول الثاني قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وهؤلاء هم الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فينفون الوصفين المتقابلين الذي لا يخلو موجود عن أحدهما كما يقول ذلك أكثر المعتزلة، وهم الذين رد عليهم المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة، لأن مؤدى كلامهم هو القول بالعدم المحض ونفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. قول حلولية الجهمية وقول معطلة الجهمية. القول الثالث قول من قال إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. هناك من قال بأن الله بذاته عز وجل فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهو قول طائفة من أهل الكلام والتصوف، يقول بأن الله فوق السماء والله سبحانه وتعالى أيضا بذاته في كل مكان، هذا خلاف قول أهل السنة. القول الرابع قول من قال إن ربه في مكان دون مكان، إن ربه في مكان دون مكان، وأن مكانه العرش، وأنه مماثل للعرش، وأن العرش قد حواه وحده، وهذا قول المشبهة، قول هشام بن الحكم الرافضي المشبه الذي قال وزعم أن طول الله تعالى سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء جعلوه، جعلوا الله سبحانه وتعالى تحيط به المخلوقات لأن الله فوق العرش، إلا أن العرش يحده وقد حواه العرش، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله عز وجل. هذا القول الرابع من أقوال نفاس صفة العلو. القول الخامس يمكن أن يضاف إلى هذه الأقوال قول من قال لا أدري، إذا سئل أين الله يقول لا أدري، لا أدري فلا أقول إن الله في السماء ولا ليس في السماء، ولا إن الله حال في خلقه ولا ليس حالا في خلقه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أيضا موجود عند كثير من المتكلمة الذين يعني احتاروا في هذا الأمر. هذه مجمل أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو لله عز وجل. لهم شبه، نعوذ بالله من الشبه، وشبه خطاقة كما تعرفون في نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نريد أن نخوض في تفصيلها لأن المصنف رحمه الله تعالى سيتولى هذا بالتفصيل، لكن نشير إلى أهم شبهاته، وهي شبهات كلها تدل على الحيرة والتخبط وعدم الثبات. يستدلون بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن أكثركم إن لم يكن كلكم لم يسمع بهذا الحديث، والحمد لله، وهو ليس بحديث حقيقة لكنه مكذوب. والغريب أنهم يستدلون بالأحاديث المكذوبة التي أجمع علماء الحديث على أنها مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بها، وينكرون الأحاديث المتواترة التي أجمع أهل السنة وأهل الحديث على قبولها وعلى ثبوتها كحديث النزول مثلا. من هذه الأحاديث يقولون الذي أين الأين لا يقال له أين، هذا يعني يمكن الأطفال يعرفون أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أين الأين لا يقال له أين، يعني الذي حدد أين وعرف الإنسان وعلم الإنسان السؤال بأين لا يمكن أن يقال له أين، يعني لا يجوز في زعمهم وهم يقولون هكذا، لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه الصلاة والسلام، لأنهم ينكرون هذه الصفة. الذي أين الأين لا يجوز أو لا يقال له أين، وهذا مشهور بحديث عوسجة لو مر معكم فيه كتب الحديث أو نحوها، في حديث عوسجة، وهو حديث أجمع أهل الحديث على أنه مكذوب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يقول هؤلاء يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما أوهى عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياس الجهمية، كاحتجاج أبي القاسم المؤرخ في حديث أملاه في التنزيه بحديث أسنده عن عوسجة، وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق وأنه مفترى، وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين المقتدى بهم في الحديث، ولا دونوه في شيء من دواوين الإسلام، ولا يستجيز أهل العلم والعدل منهم أن يورد مثل ذلك إلا على بيان أنه كذب، على بيان أنه كذب. هذا الأثر أو الدليل المأثور عندهم الوحيد في هذه القضية. أما الشبه الحقيقة التي بنوا عليها أدلتهم فكلها شبه كلامية، منها قالوا إن القول بالعلو يلزم منه التحيز والجهة، والله تعالى منزه عن ذلك. إن القول بالعلو يلزم منه التحيز والجهة، والله تعالى منزه عن ذلك. وأنتم تعرفون مثل هذا مرت الإجابة عليه، قضية التحيز وقضية الجهة هل تثبت لله عز وجل أو تنفى، وهذه عبارات مجملة تعني حقا وتعني باطلا، وهم يعنون منها المعاني الباطلة، فلا ترد ولا تقبل إلا بعد الاستفسار. فإن عنوا منها إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة من مخلوقاته أو أنه يحده شيء من مخلوقاته، فالله منزه عن ذلك لا شك. وإن عنوا بذلك، وهذا هو الذي يعنونه، نفي ما أثبته الله لنفسه من إثبات صفة العلو لله عز وجل، فهذا ثابت لله عز وجل، قل أأنتم أعلم أم الله، وهذا يعني ثابت لله عز وجل. ولا يجوز لنا أن نستعمل مثل هذا التعبير، هذا اللفظ، لأنه من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في كتاب ولا سنة. هذه خلاصة الإجابة على مثل هذه الشبهة، وما عداها من الشبهة هي على مثل هذا المنوال. يقولون مثلا الشبهة الثالثة، إثبات العلو مع نفي التحيز معلوم فساده للضرورة. إننا نقول بأن الله في العلو وننفي عنه أن يكون يحب شيء من مخلوقاته، هذا معلوم فساده للضرورة زعم. كذلك قالوا لو كان في جهة لكان محتاجا إلى ذلك، لو كان في جهة لكان محتاجا إلى ذلك. وكذلك أوردوا هذه الشبهة على في إثبات صفة الاستواء على العرش، قالوا لو كان مستوى حقيقة على عرشه لكان محتاجا إلى عرش تعالى الله. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت بعض المخلوقات التي علت بعض المخلوقات وليست محتاجة إليها، كعلو السحاب مثلا على الأرض وليست محتاجة إليها في ارتفاعها وعلوها، وغيرها من الأمثلة والأدلة الواردة في الكتاب والسنة. وهذا مخلوق قد يكون مستوى وعال على بعض المخلوقات ولا يحتاج إليها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الشبه التي احتجوا بها زعمهم أن القول بالمكان من خصائص الأجسام، والله ليس بجسم فهو منزه عن المكان، والجواب عليها هو ما تقدم من الجواب على المسألة السابقة. أيها الأحبة، كبقي 10 دقائق، اسمحوا لي فيما بقي من الوقت أن نأخذ مثالا على الحيرة التي كان يقع فيها المتكلمون حينما يكونون بعيدين عن نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن النور والهداية حينما يرجع الإنسان إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تزيل عنه ظلمات هذا الشك والحيرة. نأخذ مثالا حيا ونقرأ كلامه بنفسه رحمه الله تعالى، وهو الذي كان محتارا في إثبات هذه الصفة، في مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن الكريم. هذا الكلام هو كلام الإمام أبو محمد الجويني الشافعي، والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38 و400، حيث كان على منهج المتكلمين، ثم هداه الله سبحانه وتعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء وسائر الصفات، ثم ألف في ذلك رسالة نافعة مطبوعة أيضا، النصيحة في صفات رب العالمين، وهي رسالة مطبوعة عند مطبوعات المكتب الإسلامي، قدمها نصيحة لإخوانه لله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك في مقدمتها، وقد وصف هي وصفا دقيقا تحيره وتردده في مرحلة من المراحل حياته العلمية بين اتباع السلف وبين اتباع علماء الكلام في عصره الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء. فقال رحمه الله تعالى، نأخذ بعض المقاطع من هذه الرسالة، يقول: اعلم أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في 3 مسائل، في مسألة الصفات، مسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. يقول: وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعقيد ولا تشبيه ولا تنفيذ، فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة مثبتة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات صفة العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين، وهذا من دقة عبارة رحمه الله، لأن متقدم المتكلمين يثبتون صفة العلو لله عز وجل كالباقي الآن وغيره. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق أو بقدم صدق عند ربهم، قدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بلا حرف في الأحرف بلا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. قال: وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة، مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي، ولي فيهم الاعتقاد الثابت بفضلهم وعلمهم، ثم إني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حجازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. يعني يصور الحالة النفسية التي كان يعيشها رحمه الله تعالى. يقول: هؤلاء المشايخ الكبار الذين لهم في صدري مكانة، والذين عرفت أحكام ديني عن طريقهم من فقهاء الشافعية، يقولون هذا الكلام الذي لا تطمئن إليه قلبي، فهل أستمر على كلامهم هم أو أخالفهم؟ فمخالفة هؤلاء الشيوخ الذين لهم في صدر مكانة من الصعوبة المكان لا شك في ذلك، وموافقتهم على شيء يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الصعوبة المكان. هذه نقطة الحيرة والاضطراب التي كان يعيشها رحمه الله تعالى، وهذه هي نقطة الحيرة عند كثير من الناس الذين تظهر لهم الأدلة واضحة النقية، ثم بعد ذلك يجدون في نفوسهم انقباضا لقبول الحق وعدم الانقياد له، إلا من شرح الله صدره للهداية والإسلام. يقول: وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول، ها، مخافة الحصر والتشبيه، لأنه غرس في أذهان الناس أن من أثبت هذه الصفات فهو مشبه مجسم غير منزه لله عز وجل، والنفوس مصطورة أيها الأحبة على تنزيه الله عز وجل وعلى أنه ليس كمثله شيء. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالإضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي، والمجلس الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تؤولها أو كما تأولها هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما ظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات معاني أخرى أو لها معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. وأجد الله عز وجل يقول وذكر الأدلة، وهذه حال يعني كثير للأسف المتكلمين يقولون إن ظاهر بعض أو إن بعض ظواهر القرآن يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، إن بعض ظواهر القرآن يؤدي إلى الكفر، ومنها إثبات صفات الله عز وجل. سبحان الله، ينزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الهادي المهدي والنور المبين وظاهره الكفر، ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ولا يحذرنا من هذا الظاهر الذي يؤدي إلى الكفر؟ لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام في أي نص، حتى في النصوص الموضوعة أنه قال انتبهوا ترى هذه النصوص ليس المراد ظاهرها، إنما المراد معنى آخر غير الظاهر. فهذه النقطة هي التي أشكلت عند أبي محمد الجويني رحمه الله تعالى. يقول ثم ذكر بعض الآيات الاستواء الفوقية والحديث في ذلك مما هو جزء مذكور في كتاب العلوم، ثم قال إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك. الحمد لله، والحق واضح في ذلك، والصدور تشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعي، مع كون أن الرب تعالى وصف لنا المستوى بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصفه به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة، فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقف على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين السبب الذي حمل علماء الكلام على التأويل، وهو يعني محاولة التنزيه أو غير ذلك من الكلام الذي يطول. فهذه خلاصة موقف حائر في الشبه ومدى تأثيرها على بعض الفضلاء من المسلمين، إلا أنه إذا وقف أمام النصوص والأدلة ومنها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا المتضافرة المتعاضلة الكثيرة القوية الصريحة الصحيحة تزول عنه هذه الشبهة، ويعرف أنه يجب عليه وأن من بدهيات معنى الإسلام لله عز وجل هو الإسلام لأمره وخبره عز وجل، ومن ذلك الإسلام لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مما وصف الله لنا نفسه في كتابه أو وصفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صفة العلو لله عز وجل التي نحن نتحدث عنها. وأنا أنصح الإخوان بهذه النصيحة، فهي جد ثمينة، وهي تصور جزءا من المعاناة التي قد يجدها الإنسان في نفسه أحيانا من أثر الشبهة التي يثيرها المتكلمون حول هذه الصفات، وبيان الحق في ذلك، وأن الإنسان إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل هداه الله إلى الحق وشرح صدره لذلك. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه مقدمة بين يدي الكلام على الأدلة النقلية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.